الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشك في الركعات. يتعرض المتن والشارح هنا في شرح اللمعة إلى أهم المسائل الابتلائية في الشكوك، فيبدأ بالشكوك المبطلة للصلاة أولا، ثم الشكوك الصحيحة، لكن على مستوى اللمعة، يعني يتناول أهم المسائل الابتلائية في هذا المجال. قال: والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية قبل أو قبل إكمال السجدتين أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوليين يعيد. هذا إشارة إلى بعض المسائل حول الشكوك المبطلة للصلاة. الشك في عدد الثنائية، يعني صلاة الصبح، هذا من الشكوك المبطلة للصلاة. الشك في الثلاثية، صلاة المغرب، من الشكوك المبطلة للصلاة. الشك في الرباعية، لكن متى؟ قبل إكمال السجدتين. الشك في الأوليين قبل إكمال السجدتين أيضا من الشكوك المبطلة للصلاة. ومر علينا كلام حول المراد من إكمال السجدتين، فالمشهور أن إكمال السجدتين يتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية، وهذا رأي سيد الإمام وفق للمشهور مثلا. وقول عبر عنه السيد اليزدي في العروة بأنه الأقوى، يتحقق إكمال السجدتين مع الاتيان بالذكر الواجب في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه من السجدة الثانية. ومال إليه جماعة من الأساطين كالسيد الحكيم والسيد الخوئي مثلا. وقول أنه يتحقق إكمال السجدتين بوضع الجبهة بمسمى السجود حتى لو لم يأتي بالذكر الواجب ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذا مثلا فتوى السيد السستاني في المنهاج. فالكلام مولانا الآن عن الشكوك المبطلة، النقطة الأولى في البحث. والشك في عدد الثنائية، هذا من الشكوك المبطلة كما هو المشهور بين الفقهاء، ويدل على ذلك عديد من الروايات والنصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي وحفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد. شك في الثنائية، صلاة الصبح أو المغرب ثلاثية. إذا شككت في المغرب فأعد، يعني أعد الصلاة. وإذا شككت في الفجر فأعد. وكذلك صحيحة العلاء عن الصادق عليه السلام، أو الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألت عن الرجل يشك في الفجر، يعني في صلاة الصبح، قال يعيد. قلت المغرب، قال عليه السلام: نعم، والوتر والجمعة من غير أن أسأله، وغير ذلك من الروايات. إذن الشك في صلاة الصبح من الشكوك المبطلة للصلاة، الشك في صلاة المغرب من الشكوك المبطلة للصلاة. هنا نقطة مهمة: المراد بالشك هو الشك المستقر، لا الشك البدوي بحيث يشك شكا بدويا ويتروى بالصلاة ويتمهل ثم يحصل له ظن أو يقين والتفات. لا، المراد من الشك هو الشك المستقر الذي لا يتزلزل، هذا هو المراد من الشك. أما إذا حصل لي ظن ترجيح قاعدة فقهية في باب الخلل في الصلاة، الظن في الركعات بحكم اليقين للنص الصحيح أيضا وهو المشهور، ويأتي في هذا البحث. إذن والشاك في عدد الثنائية هذا أولا، أو الثلاثية يعني صلاة المغرب، هذا من الشكوك المبطلة. قال يعيد يعني يعيد الصلاة، ليش؟ لأنه من الشكوك المبطلة. أو في الأوليين من الرباعية يعني الركعتين الأوليتين أيضا من الشكوك المبطلة، حتى في صلاة الظهر والعصر والعشاء في الحضر تكون شنو؟ رباعية. أو ما إذا كان بحكم الحاضر كالمقيم 10 أيام مثلا يصلي تماما. الشك في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء أيضا من الشكوك المبطلة. أو في عدد غير محصور، يعني شنو عدد غير محصور؟ شنو العبارة هاي؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله بأن لم يدري كم صلى ركعة، هذه باء تفسيرية، يعني شنو الشك في عدد غير محصور من ركعات؟ ما لا يدري كم صلى، هذا مشكل. لا يكتب للعدم صلاة إلا بمقدار ما أحضر فيها قلبه، هذا على مستوى القبول. أما على مستوى الإجزاء والصحة وإسقاط التكليف وسقوط العقاب، فالصلاة الصحيحة بحسب الموازين الفقهية التي ذكرها الفقهاء، يعني بالإتيان بأجزائها وشرائطها وإلى آخره، أو في عدد غير محصور، لأن هذا بحث عرفاني، لسنا الآن بصدد عن صلاة العارفين وصلاة الخاشعين، مش أنه نقر كنقر الغراب. بين رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ دخل رجل يصلي لم يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انفتل من صلاته أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه فقال نقر كنقر الغراب، لأما تهذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دينه. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. بأن لم يدري كم صلى ركعة، لرواية صحيحة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، تعرف من هذا الرجل؟ هذا يروي عنه في كامل الزيارات رواية، يسأل الإمام الصادق ابن رسول الله إنسان يأخذ من رواية معتبرة، يأخذ من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به وآخر لا ينتفع، فما السر في ذلك؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لا يأخذ أحد من طين قبر الحسين عليه السلام، وهو يرى يعتقد عند عقيدة عند إيمان أن الله ينفعه به إلا نفعه. إذن للاعتقاد دور وتأثير في الشفاء بالتربة الحسينية الشريفة. هذا عبد الله بن أبي يعفور يروي رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام إن شككت فلم تدري أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع. هذا مسكين هذا ما يدري، واحدة اثنتين ثلاث أربع. فأعد الصلاة ولا تمضي على الشك، طبعا الشك المستقر بعد من الشكوك المبطلة، أو قبل إكمال السجدتين. وقد مر عليك آنفا ما هو المراد من إكمال السجدتين، لأن أكو مسألة فقهية مهمة في صلاة الصبح، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. ما المراد بإدراك ركعة؟ قالوا يعني يركع الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسورة مثلا، يركع يسجد السجدتين. الآن إذا أكمل السجدة الثانية وطلعت الشمس تعتبر صلاته أدائية لا قضائية، حتى لو طلعت زين. متى يتحقق إكمال السجدتين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فبعض يقول يتحقق إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، بعض يقول لا يشترط رفع الرأس من الركعة الثانية، يكفي شنه أنه قد أتم الذكر الواجب. هذا الأقوى عند بعض الأعلام سيد الخوي مثلا. وبعض يقول لا يشترط، يكفي أنه سجد السجدة الثانية مسمى السجود حتى لو لم يأتي بالذكر الواجب، فطلعت عليه الشمس وهو ساجد قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، تعتبر صلاته صلاة الصبح أداء لا قضاء. أما على رأي من يقول يشترط رفع الرأس من السجدة الثانية، أتى بالذكر الواجب لكن قبل أن يرفع رأسه طلعت عليه الشمس، أحسن، عرفت شلون أهمية ثمرة هذه المسألة؟ أو قبل إكمال السجدتين. إذن يجيك سؤال في الامتحان، ما هو المراد من إكمال السجدتين؟ لازم تعرف الجواب أيضا لا أقل على ضوء هذه المباني والأقوال الأساسية في المسألة. أو قبل إكمال السجدتين شلون يتحقق هذه المسألة في العروة، ويتحقق إكمال السجدتين بكذا وكذا. الشهيد الثاني رحمه الله هنا في شرح اللمعة يقول إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية، اللي عبر عنه السيد العروة بأنه الأقوى وتابعه جماعة من الأعلام، يعني أتم الذكر الواجب من السجدة الثانية. طبعا هم لعل يقولوا وإن كان الأحوط استحبابا هم إعادة الصلاة كذا، أو بالنسبة إلى الشكوك أيضا، لأن المشهور يقول لا يتحقق إلا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية. والاحتياط سبيل النجاة، وإن كان احتياط استحبابي. فيما يتعلق بالأوليين وإن أدخل معهما يعني الأوليين غيرهما، بأن مثلا كان الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، وبه بهذا القيد الاحترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية، وبهذا القيد الاحترازي يمتاز عن الثالث. ما هو الثالث؟ قوله أو في الأوليين من الرباعية، ما قال الشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، هذا هو المورد الثالث من موارد الشكوك المنطلة للصلاة. زين، ما هو الحكم فقهيا في هذه الحالات من الشكوك؟ قال يعيد الصلاة، يعني يجب عليه جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، مثل يعيد الحج من قابل، يعيد الصلاة، لا بمجرد الشك بل بعد استقرار. يعني تقول لك الشهيد الثاني مو مجرد الشك البدوي، ما يقول شك بدوي، يعني بعد التروي يتكي، مو شك مستقر، لا بمجرد الشك بل بعد استقرار الشك بالتروي عند عروضه ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه، وإلا بنى على الظن في الجميع. ليش يبني على الظن؟ ترجيح، يعني طرف الراجح 70-80. مسألة شرعية هذه، مش في علم المنطق نتكلم فقهيا، لأن الظن في الركعات تكتبها بحكم اليقين، وهذا هو المشهور. ففي صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام إن كنت لا تدري، طبعا روايات، كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، هذه لم يقع وهمك على شيء يعني لم يستقر، ما صار عندك ترجيح ظن، قال ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. هذا هو المنطوق للجملة الشرطية. أكو شيء يسموه المفهوم، وهو إذا وقع الوهم بمعنى الظن وترجيح طرف على آخر فلا تعد الصلاة، بناء على القول بالمفهوم للجملة الشرطية. وغير ذلك طبعا من الروايات. وكذا في غير الظن من أقسام الشك، طبعا هذه مسألة خلافية وتراجع العروة والمنهاج أنه بالنسبة إلى الظن في الأفعال راجعها هذه جيدا لأن فيها خلاف مع الشرح هنا في اللمعة. الظن في الركعات بحكم اليقين يبني على ما غلب عليه ظنه. الكلام الظن في الأفعال لا في الركعات أيضا هل هو بحكم اليقين أم لا؟ فيه كلام وخلاف في المسألة. وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها وشك في الزائد بعد التروي. لما عرفت أنه إذا كان الشك شكا مستقرا فهو من المبطلات. أما إذا كان هذا الشك في هذه الموارد إذا كان الشك منه بدويا ثم التفت تروى في أثناء الصلاة يعمل على ظنه في خصوص الركعات لأن هذا هو المشهور بين الفقهاء وعليه فتاوى الأعلام. أما الظن في الأفعال ماكو الصلاة لها أفعال من قراءة حمد من تشهد من إلى آخره. هل الظن في الأفعال هل الشك في الأفعال أيضا بحكم الظن كون تراجع العروة الوثقة ومنهاج الصالحين. هذا مختصر بالنسبة للشكوك المبطلة اسمها فيها اللمعة بعد. الآن الكلام في الشكوك الصحيحة فهنا صور خمس تعم بها البلوى أو أنها منصوصة. يقول الشهيد الثاني هذا الصور الخمس إما لكونها من المسائل الابتلائية مما تعم به البلوى أو لورود النص الخاص فيها منصوصة وإلا فصور الشك أزيد من ذلك. يعني تراجع العروة الوثقة وتشوف شلون أزيد من ذلك والتفاصيل. هنا اللمعة الدمشقية وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره في رسالة الصلاة. وسيأتي أن الأولى يعني الصورة الأولى من هذه الصور الخمس التي سيتعرض لها الشهيد الأول رحمه الله بعد لحظات الصورة الأولى يقول الشهيد الثاني غير منصوصة. ومراده من كونها غير منصوصة يعني لم يرد فيها نص بخصوصه وإلا أحيانا قد يستفيد الفقيه الحكم من العمومات من الإطلاقات صح لو لا. ومن هنا احنا مسألة مثلا تعظيم الشعائر يجي واحد يقول لك مثلا الاحتفال بالمولد النبوي بدعته لأنه لم يرد نص بخصوصه. حبيبي ما هكذا تورد يا سعد الإبل. عندنا عمومات عندنا إطلاقات والحكم الشرعي كما يستفاد من النص الخاص قد يستفاد من النص بعمومه وإطلاقه. فعندنا قاعدة عامة قرآنية تقول ذلك ومن يعظم وانتم بعد ما شاء الله خطباء هذه المسائل تنفعكم استدلالات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل ما صدق عليه أنه من موارد تعظيم الشعائر اندرج تحت عموم هذه الآية وإطلاق هذه الآية. عرفت شلون؟ وهكذا موارد عديدة يعني وردت مثلا في القرآن آيات عن توقير النبي وتوقير تنصروه تعزروه توقروه. فهذا الاحتفال بذكر فضائل النبي ومناقبه صلى الله عليه وآله ومعجزاته الجمة الكثيرة أليس نوعا من الاحترام والتوقير للنبي صلى الله عليه وآله والنصرة. فتلاحظ أنه الحكم الشرعي مو دائما لابد يكون نص بالخصوص في المسألة لا. ولهذا اشتهر المورد لا يخصص الوارد. عندنا إطلاقات عندنا عمومات في الأدلة لا المقدار. وسيأتي حسن الله عليكم أن الأولى الصورة الأولى غير منصوصة مراده قلت يعني لم يرد فيها نص بالخصوص وإلا ممكن الاستفادة استفادة الحكم من إطلاقات الأخبار، إطلاقات النصوص مطلق. الآن لم يرد نص بخصوصه في صلاة المسافر بالنسبة إلى الطالب الجامعي. أكو رواية تقول الطالب الجامعي إذا كثر منه السفر مثلا أو صار يختلف ويتردد وليس له مقام 10 أيام يصلي تماما ويصوم شهر رمضان. لا، ولكن فقهاء كالسيد الخوي سيد عبد العزيز الزواري استفادوا هذا الحكم من العمل شنو بالإطلاق بإلغاء الخصوصية. المكاري ليس له خصوصية، الجمال ليس له خصوصية، التاجر يدور في تجارته فلان كذا، هذه مجرد أمثلة شائعة كانت في زمن النص. والفرد الشائع لا يمنع من التمسك بإطلاق النص. عرفت شلون كيف الاستدلال واختصار؟ زين، الآن فهون ها هنا صور خمس. يقول الشهيد الأول، الصورة الأولى الشك بين الاثنتين والثلاث، كلام في الشكوك الصحيحة. ولذا ورد في الرواية عن حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام ما أعاد الصلاة فقيه قط، ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. يعني يكون يعرف. ولهذا الفقهاء في بداية الرسالة العملية كتاب الإجزاء والتقرير يقول يجب تعلم مسائل الشك والسهو. ليش؟ لهذه الموارد، لأن عندهم حرمة قطع الصلاة على المشهور، فلابد إذا كان هو يبتلى بهذه الشكوك. الصورة الأولى قال الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، يعني بعد إكمال السجدتين، ويدل عليه روايات، وهذه الروايات أيضا فيها قاعدة عامة في الشكوك وهي البناء على الأكثر. فمثلا هذه الرواية وهي موثقة عمار عن الصادق عليه السلام قال محل الشاهد فقط إذا سهوت فابني على الأكثر، معروف الحكم لكن احنا تبركا نقرأ الرواية. رواية ثانية أيضا موثقة عن الصادق عليه السلام كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر. دائما الفقهاء يقولون تبني على الأكثر، صح ولا لا؟ الشكوك الصحيحة. أو في رواية ثالثة جميلة موثقة يقول الصادق عليه السلام فيها يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، يعني موارد الشكوك الصحيحة كلها في كلمتين. متى ما شككت فخذ بالأكثر، يعني تبني على الأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك شنو نقص، خذ بالأكثر. ثم بعد ما تفرم الصلاة جيب الركعات الاحتياطية. فهذه الصورة الأولى الشك بين الاثنتين، هذه عمومات. وأكو في بعض الصور التي يتعرض لها الشهيد الأول ورد أيضا مضافا إلى هذه العمومات، ما قلنا اليوم يستفاد الحكم أيضا من إطلاق النص من عموم، أيضا وردت نصوص خاصة لبعض هذه الصور، يعني ورد فيها نص خاص مضافا إلى العمومات. هالمقدار. الصورة الأولى الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، يعني إكمال السجدتين، هذه الصورة الأولى. والشك بين الثلاث والأربع مطلقا، يعني شو مطلقا؟ في أي حالة في التشهد في القيام يبني على الأربع على الأكثر، ويأتي بالركعة الاحتياطية وسجدتي السهو مثلا، ويبني على الأكثر فيهما، يعني في هاتين الصورتين، وهما الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع. ثم يحتاط بعد التسليم بركعتين جالسا، تعد بركعة واحدة أو ركعة قائما، أحسن صلاة الاحتياط. لحبة تكتب مرسلة جميل بن دراج المنجبرة بعمل الأصحاب، ما يقولوا عمل الأصحاب جابر ضعف السند. هذه الرواية مرسلة لكن عمل به بها الأصحاب، فلذا اشتهر أنهم إذا استندوا إلى رواية صحيحة المشهور شهرة تعبدية استنادية تكون منجبرة بعمل الأصحاب ولو كانت من حيث الأصل الرواية ضعيفة سندا. هذا هو المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، مبنى المشهور أصوليا بعد الرواية هكذا. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، ووهمه في ذلك سواء. يعني كلمة الوهم مراد بها الشك المستقر، يعني ما حصل لي ظن حتى يبني على الظن. فقال عليه السلام: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع، يعني الشك في الثلاث والأربع، فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم. فإذا هو صلى ثلاث في علم الله وأتى بالركعة الرابعة احتياطية هذه صارت أربع، وإذا سلم على الأربع وأتى بالركعة الاحتياطية لم يضره شيء، صح لو لا؟ قال: إن شاء صلى وهو صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، لأن الركعتين بحكم الركعة الواحدة. بعد من الشكوك الصحيحة مولانا قال: والشك بين الاثنتين والأربع يبني على كم؟ على الأربع، على الأكثر، يبني على الأكثر. فكم يبقى عليه من ركعة الاحتياط؟ قال: ويحتاط بركعتين قائما. ليش؟ لأن لو جالسا بتصير عن ركعة واحدة، وهو شك بين الثنتين والأربع. والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما. يعني شنو سيدنا ركعتين قائمة؟ يعني صلي ركعتين من قيام كصلاة الصبح احتياطية، ويتشهد ويسلم، يقرأ الفاتحة. بعد من الشكوك الصحيحة: والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. هذا لو جاك في سؤال امتحان، سؤال فقهي، إذا كان الشك بين الثنتين والثلاث والأربع يبني على الأكثر، يبني على الأربع، كيف يحتاط؟ قال: ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور. يعني يصلي ركعتين قائما الصلاة الاحتياطية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقوم كبر تكبيرة الإحرام، عفوا لا يقوم، يصلي ركعتين من جلوس بركعة واحدة. فإذا كانت اثنتين في علم الله، الآن هو صلى ثلاث، اثنتين من قيام، صح لو لا؟ وسلم، وهذه اثنتين عن الثنتين اللي نقصت، زين. وإذا كان لا والله، افرض مثلا بالنسبة إلى الثلاث صلى ركعتين، الركعة اللي من جلوس، عفوا الركعتين اللي من جلوس تعدان شنهو؟ عما نقص. فهكذا والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع، ويحتاط بركعتين قائما، تكتب ويسلم إذا حبيت، ثم بركعتين جالسا أيضا ويسلم على المشهور، لرواية ابن أبي عمير. قال: ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام. أيضا هذه الرواية مرسلة، لكن ابن أبي عمير مراسيله كمسانيده على المشهور، ثم أن هذه الرواية استند إليها المشهور شهرة استنادية، يسموها الشهرة العملية، مو مجرد شهرة فتوائية بلا رواية بلا نص، شهرة عملية، الشهرة العملية التي تجبر ضعف السند. ليش؟ لأنهم لا يفتون الفقهاء إلا بدليل ورعينة قياء. فلماذا رواية مرسلة قدماء الأصحاب أيام الصدوق والكليني والمفيد والطوسي عملوا بهذه الرواية وأفتوا بمضمونها؟ يكشف عن وجود قرائن دلت على الاطمئنان بصدور هذه الرواية. الشكل في علم الأصول، زين. ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، والرواية هكذا: في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال عليه السلام: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة. يعني هذه حسب شنو مولانا؟ هالركعتين نافلة، وإلا تمت الأربع. يعني إذا كان صلى فعلا فقط ركعتين. ورواه ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير رضوان الله عليه، عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا. فيجب الترتيب بينهما، لأن أكو كلام بين العلماء، الصدوق عنده رأي في المسألة وآخرين أيضا بالنسبة للترتيب في تقديم الركعتين من قيام أو الركعة من جلوس. الشهيد الثاني قال: فيجب الترتيب بينهما. وفي الدروس، يعني للمصنف الشهيد الأول، جعله أولى. يعني شنو؟ أحوط أولى، مش أنه واجب هذا الترتيب. وقيل أيضا هذا قال به الشهيدان الأول والثاني: يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما. ليش؟ لأنها أقرب إلى المحتمل فواته، وهو حسن. ولكن المشهور ما هو في متن اللمعة، حيث صرح المصنف المتن الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية. ايش قال الشهيد الأول في المتن؟ قال: على المشهور، هذا هو المشهور في المسألة، أنه يحتاط بركعتين قائما ويسلم، ثم بركعتين جالسا ويسلم، على المشهور. ليش؟ عملا برواية محمد بن أبي عمير. ومن منع من ذلك ايش قال؟ قال: ما يجوز، كالشيخ المفيد أعلى الله مقامه. ووجه المنع ما هو؟ يقول لك الشيخ المفيد: هذه رواية وردت، مسألة تعبدية، صح لو لا؟ فما يصير انت بعد تقفز على النص وتقول مثلا بالأولوية أو تقديم الركعتين من جلوس على الركعة بلي من قيام. وردت الرواية فيقتصر فيها شنو؟ على المنصوص وعلى النص. وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، هذا ذكره الصدوق، شيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالشيخ الصدوق، المولود بدعاء الإمام عليه السلام. أنا دعو، قال الإمام دعا، فقال أخبره الإمام ودعا له أن يرزقه الله ولدين فقيهين مباركين. فكان الشيخ الصدوق يفتخر أنه مولود بدعاء الإمام سلام الله عليه. غرض ذكره الصدوق بن بابويه، إذا قالوا الصدوقين يعني الولد والأب، الصدوق هو أبو جعفر الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، علوم أخبار الرضا، التوحيد، الخصال، معاني ما شاء الله من هذه الكتب العظيمة. ذكره الصدوق بن بابويه، وأبوه يعني علي بن بابويه القمي، وابن الجنيد الشهيد الأول رحمه الله في متن اللمعة قال هذا القيل من استهين به، قال: وهو قريب، يعني الأقرب أهم في مقام الفتوى. ليش قريب؟ يجاوب الشهيد الثاني يقول: من حيث الاعتبار. يعني شنو من حيث الاعتبار؟ لأن وردت في رواية صحيحة، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام، ولكن خلاف المشهور، خلاف المشهور في المسألة، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا، إلا أن الأخبار تدفعه أو عبر بالأخبار الشهيد الثاني رحمه الله، مع أنه رواية ابن أبي عمير مرسلة لكن مراسيله كمسانيدة. وعند التعارض من المرجحات شنه؟ الأخذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. بعد من الشكوك مولانا الصحيح قال: والشك بين الأربع والخمس، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع. نتكلم الآن عن الشك في الرباعية، إذا شك بين الأربع والخمس يسوي. قال: وحكمه قبل الركوع، قبل ما يركع، يعني الركعة الخامسة صارت إذا ركع، وحكمه قبل الركوع وقاعد يسبح، ما يدري هذه الآن الرابعة أو الخامسة، يهدم القيام صح لو لا، ويجلس يتشهد يسلم. وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم، ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع، فيلزمه حكمه. شو يسوي؟ يأتي بركعة احتياطية ويزيد عنه عن الشك بين الثلاث والأربع، يعني مضافا إلى الصلاة الاحتياطية ركعة من قيام، يزيد عنه سجدتي السهو. ليش؟ قال: لما هدمه من القيام وصاحبه من الذكر، يعني ولما صاحبه من الذكر، قاعد يجيب سبحانيات يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا المراد. وبعده، أي بعد الركوع، سواء كان قد سجد أم لا، يجب سجدة السهو. لماذا؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: لإطلاق النص، نص صحيح، صحيحة عبد الله بن سنان، قال صادق عليه السلام: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك. والرواية موجود في شرح اللمعة، قال: لإطلاق النص بأن لم يدري أربعا صلى أم خمسا يتشهد ويسلم، شهد وين؟ ويسجد سجدتي السهو. لهذا قال الشهيد الأول: يجب سجدتا السهو. وقيل، وهذا هو المشهور، تبطل الصلاة. ليش؟ لأن ركع الخامسة. وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، قيد احتراز، الأصل في القيود أن تكون، وهذه جملة شرطية، إذا كان قد ركع بطلت صلاته، احتمال تكون ركعة خامسة واضح، لخروجه عن المنصوص، لأن المنصوص بعد إكمال السجدتين. فإنه قاعد يبين لماذا، تعليل، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما بعد، وتردده، يعني ولتردده، دليل ثاني، بين المحذورين، يقول عند دوران الأمر المحذورين: الإكمال المعرض للزيادة وزيادة الركع، إذا ركع الخامسة شو يكون الصلاة؟ هنا أيضا عفوا بالنسبة هم إلى السجدتين، إذا أكمل سجدتين مجموع السجدتين، هوا إلى السجود، أكمال السجدتين أيضا من الأركان، فزيادة الركع من المبطلات. فلذا قال: وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع. الإكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقصان، والأصح عند الشهيد الأول الصحة لقولهم عليهم السلام: ما أعاد الصلاة فقيه. الرواية عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها، هذا للنص، ولأصالة عدم الزيادة، جعله الشهيد الثاني دليلا آخر على هذا القول، وهو صحة الصلاة. واحتمالها، بس في كلام هذا اللي يقول الشهيد الأول والشيء الثاني، واحتمالها يعني احتمال الزيادة لو أثر لأثر في جميع صورها. نقول لا شيخنا أيها الشهيد الثاني، تلك مسائل منصوصة ورد فيها نص معتبر، فلا يمكن الإلحاق. هذا شنو؟ هذا يكون من قبيل الحاق غير المنصوص بالمنصوص، صح لو لا؟ مسألة شرعية وتعبدية، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. يقول واحتمال الزيادة لو أثر يعني في هذه الصورة لأثر في جميع صورها، هل هذا الكلام مقبول فقهية؟ لا، هناك بعض الصور التي هي من موارجه فيها الزيادة وشكوك صحيحة ورد فيها النص الخاص المعتبر. واحتمال الزيادة لو أثر لأثر في جميع صورها، والمحذور إنما هو زيادة الركن لا الركن المحتمل زيادته. نفس الإشكال اللي قلناه من شوية، يعني هذا الركن المحتمل زيادته تكون مثلا ركن زائد في الصلاة، هذا لم يرد فيه نص، فإذا لم يرد فيه نص فلا يمكن إلحاق هذه الصورة بما ورد من تلك الصور التي وردت فيها الروايات والنصوص المعتبرة مولانا بصحة الصلاة في بعض صور الشك. هذا تمام الكلام عن الشكوك الصحيحة والشكوك المبطلة للصلاة. بقيت مسائل سابعة عن الشك في الركعات تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.